صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل. نرجو إبداء النصح المسؤولين وبيان الحق بذلك، جزاكم الله خيرا. حسب النبي بين هذا يتشبه بأعداء الله، لا يجوز وقوف العلم ولا غير هذا من يفعله أعداء الله. ما يتشبه بأعداء الله، يعني قال من شبه بقوفه ومنهم.